وإن يكن سيفا محلا فلقد أبلاني جاده عناق عنقي، وإن يكن بردا فقد صرت به معتجرا دون جميع السوق. وإن يكن سيفا، أي إن يكن الشعر سيفا محلا مزينا بالحلى، فلقد أبلى نجاده عناق عنقي. البلا ضد الجدة، والنجاد حمائل السيف، نجاد السيف حمائله، والعناق مصدر عانقه إذا ضمه والتزمه، وهو مشتق من العنق، لأن المعانق للشخص يضع عنقه بإزاء عنق الآخر. إذن النجاد حمائل السيف، والعناق مصدر عانقه إذا ضمه والتزمه، والعنق معروفة وهي الجيد والرقبة، كل ذلك بمعنى. وإن يكن بردا، إذا قدرنا أن الشعر برد ثوب، البرد ثوب مخطط، فقد صرت به معتجرا، الاعتجار لف العمامة على الرأس، الاعتجار لف العمامة على الرأس دون جميع السوق. السوق جمع سوقة بالضم، وهو من دون الملك، من دون الملك من الناس يقال له سوقة. قال زهير بن أبي سلمى: يا حاري، أي حارث، يا حاري لا أرمي منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك، لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. وإن يكن تاجا، إذا كان الشعر تاجا، التاج بمنزلة العمامة للعربي، التاج للعجمي بمنزلة العمامة للعربي معروف، فقد زاد السنن، السنى بالقصر والفتح الضوء. قال تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وإن يكن تاجا فقد زاد السنن جوهره، أي أصله. الجوهر هو كل حجر يستخرج منه ما ينتفع به، وغلب استعماله استعمالا اصطلاحيا على ما يخرج من أعماق البحر من الدر واللؤلؤ. مذ حل، حل بالمكان نزل، فوقع مفرق، المفرق كمجلس ومقعد يقال مفرق ومفرق، وسط الرأس حيث يفرق الرأس، يفرق إذا أراد الإنسان أن يسرحه سرح بعضه إلى اليمين وبعضه إلى اليسار، فهذا يسمى المفرق. والعرب تجمعه مع أن الإنسان ليس له إلا مفرق واحد، فيقولون شابت مفارقه، هذا مسموع، ولكن الإنسان في الحقيقة ليس له إلا مفرق واحد، ليست له لا توجد مفارق متعددة، ولكن مسموع. العرب هكذا قالت، قالت يقولون شابت مفارقه. إذن المفرق والمفرق هو وسط الرأس حيث يفرق كمجلس ومقعد. قال الأحوص: كأن الحاضرين نكاح ليلى غداة نكاحها مطر نيام. سلام الله يا مطر، يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلم مفرقك الحسام، وإلا يعلم مفرقك الحسام. نعم، مذحل فوق مفرقي. نعم هناك. وإن يكن حديقة، نعم جعل فرقة متعددة. جميل جميل. لكن هذا لا يليق بمن شابت مفارقه، قد يليق ببعض الشباب الذين لم تشب مفارقهم. وإن يكن حديقة، إذا قدرنا أن الشعر حديقة، الحديقة في الأصل هو البستان في الحائط، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، لأن الحائط يحدق به، يحف به ويحوطه، أصلها البستان في حائط. لأن البستان لأن الحائط يحتق أي يحف ويحيط بالبستان فيكون حديقة. ثم اتسعوا في إطلاقها فأطلقوها ولو لم تكن في حائط، أطلقوها على كل بستان. وإن يكن حديقة فطالما ما أكثر ما نزهت فيها خاطري. أصل التنزه في كلام العرب التباعد، ومنه التنزه عن الشبهات أي مباعدتها. والتنزه التباعد عن الريف وغمق المياه. وقال القاموس إن استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح. قال إن استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر والحدائق والبساتين أنه غلط قبيح. هذا كلام القاموس مجد الدين الفيروزابادي، هو الذي قال إن هذا كأنه مما وقع في عهده هو واستمر الناس عليه. أنا أن هذه اللغوية بعضها ليس بجديد، هذا في عهد القاموس حينئذ يطلق التنزه هذا الإطلاق. والذين حاولوا وجود تخريج لهذا البيت إنما حملوه على أن من شأن البساتين في العادة أن تكون بعيدة، فيرد معنى التنزه هنا إلى الإبعاد في الذهاب، لا أن التنزه معناه الذهاب إلى البساتين أو الذهاب إلى الحدائق والخضر. فهذا كما قال صاحب القاموس لم يكن من كلام العرب، ليس معروفا في كلام العرب، ولكن هو وشائع. نزهت فيها خاطري، الخاطر الهاجس الذي يخطر بقلب الإنسان أراد به الفكرة أو أراد القلب نفسه. وحدق الحدق جمع حدقة وهي سواد العين. وإن يكون بحرا، إذا كان الشعر بحرا فقد غصت على جوهره وكنت نعم المنتقي. الغوص في الماء النزول إلى أسفله لاستخراج ما فيه. أنه إذا قدرنا أن الشعر بحر فإنني قد غصت هذا البحر لاستخراج جوهره وكنت نعم المنتقي، معناه كنت منتقيا ونعم أنا من منتق، والمنتقي المختار، انتقى الشيء اختاره، ونقاية الشيء خياره. حدق فتح الحاء. نعم. وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كل أمير مرتقي يفخر بنفسه هنا. هل أنا معناه ما أنا إلا ابن ونان الذي قربه كل أمير مرتق مرتفع الشأن. أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق. وأنه هو أحق أي أولى، يقال هو أحق بالشيء وأولى به وأقمن وأجدر وأحرى. هذا كله بمعنى أحق وأقمن وأولى وأجدر وأحرى. أحق من حلي أي وصف بالأستاذ. الأستاذ كلمة فارسية معناها عند الفرس العالم بالشيء الماهر فيه، كلمة فارسية الأستاذ، ولهذا لن تجدها في الشعر الجاهلي ولا في عربية من يثق بعربيته، وإنما دخلت في كلام المولدين كقول أبي الطيب المتنبي ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال أديبا قبل تأديب. أحق من حلي بالأستاذ والشيخ. الشيخ في كلام العربي المسن الذي جاوز 50، جاوز مرحلة الكهولة. قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يجب دبيبا. شيخ والذي بلغ السن شيخ خطيفة أصبح يجب. زعمتني شيخا ولست بشيخ. إنما الشيخ من يجب دبيبا. نعم هم يقولون هذا، يقولون إن الشباب ينتهي عند 30، هذا في عرف العرب هكذا، وأن ما بين 30 إلى 50 كهولة كهل سما كهل، وبعد ذلك يكون شيخ إلى آخر عمره. هذه مراحل تقسيم العرب لهذه الأسماء. أحق من حلي بالأستاذ والشيخ، هذا طبعا هو المعنى اللغوي، ولكن في الاصطلاح هو لا يعني المعنى اللغوي، هو يعني المعنى الاصطلاحي أن الشيخ هو الإمام المقتدى به، هذا هو الذي يعنيه هو. الفقيه، الفقيه وصف من فقه بالشيء أصبح الفقه سجية له. العالم المحقق للأشياء، وبالمحدث أيضا هو خبير بالحديث كذلك، هو يفخر بهذه الأشياء. ولا غرابة، فإن أهل فاس يومئذ كانوا أهل علم، وكانت حاضرة العلم يومئذ، وأيضا الذين ترجموا له أثنوا عليه بالعلم. وبالمحدث الشهير، محدث المشهور بمعرفة علم الحديث رواية ودراية، الشهير أي المشهور المعروف، والأديب العالم بفنون الأدب، والمجيد أي الشاعر المجيد، والبليغ الموصوف بالبلاغة الذي أصبحت البلاغة له سجية، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. المفلق، المفلق هو الشاعر المجيد، أصله من الفلق بالكسر وهو الشيء العجيب، والفليقة العجيبة والداهية، يا عجبا لهذه الفليقة هل تذهب القوة بارقة. وأعلم الناس بدون مرية سيان من بمغرب ومشرقي، سياني أعلم الناس بدون مرية معناه بدون شك، سياني تثنية سي، والسي النظير، يقال هما سياني أي نظيران، سي الشيء نظيره، وهما سياني أي نظيران كفآني. واستغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء، ومن غير الغالب قول الشاعر: فيا ربي إن لم تجعل الحب بيننا سوائين فاجعلني على حبها جلدا. هذا نادر، لأن العرب استغنت عن تثنية سواء بتثنية سي، فيثنون السي وهو المثل والنظير، ولا يثنون السواء في الغالب. من بمغرب ومشرق، المغرب جهة التي تغرب إليها الشمس، والمشرق معروف أيضا المكان والجهة التي تشرق منها الشمس، وهما مكانان شاذان على كل حال، لأن فعلهما كنصر، غربت الشمس تغرب بالضم. إذا مقتضى القياس العربي أن يصاغ المفعل من الفعل المضموم المضارع مفتوحا مطلقا، سواء كان زمانا أو مكانا أو مصدرا، كل فعل مضارعه مضموم إذا أردت أن تصوغ المفعل منه فإنك تأتي به مفتوحا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا، هذه قاعدة المفعل الشهرة. والمغرب والمشرق شاذا، لأن مقتضى القياس فتحهما أن يقال مغرب ومشرق، ولكن العرب إنما قالتهما بالكسر. قال تعالى: وجدها تغرب في عين، تغرب، علمنا بهذا أن الفعل كنصر، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة أو في عين حامية. حمأة أي طينة سوداء، وقرأت حامية قراء. والمشرق مكان الشرق كما ذكرنا. أعلم الناس بماذا؟ بالشعر والتاريخ معروف، والأمثال، الأمثال جمع مثل، وهو الكلام الذي يشبه مضربه بمورده، وهو في الحقيقة من علوم الأدب، الأمثال من علوم الأدب، وهذا من عطف الخاص على العام وتقدم. والأنساب أيضا من أعلم الناس بالأنساب. والآثار، الآثار تطلق على الأحاديث وعلى ما أثر عن السلف من الفقه والفتوى، وقيل هي مختصة بغير الأحاديث. سل عن ذلك تصدقي، أي سل تخبر، فإذا أخبرت فإنك ستصدق. فبشر ذاك الحسود، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في المطهرة: وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه. إذا أردت أن تحد الحسد، فالحسد هو توالي تمني زوال النعمة عن الغير. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تردك فلست ذا حسد. قال: فبشر ذاك الحسود أنه يظفر من بحر الهجاب الغرق، أي أنه سيغرق في بحر هجائي. واستعمال البشارة هنا على سبيل التهكم. وقل له: إذا اشتكى من دنس، الدنس الوسخ، أنت الذي سلكت نهج الزلق، أنت الذي سلكت نهج، أي طريق الزلق، مصدر زلق أي زلت قدمه، وفقت بالجرأة خاص أسد. خاص الأسد دويبة تقرض قضيب الأسد فتدميه، فضربت العرب بها المثل في الجراء، أنها كأنها تريد خصاء الأسود، وقيل في تفسيره غير ذلك. وفقت بالجرأة خاص أسد فموت بغيظك وبالريق شرقي، شرق شرق معروف كما ذكرنا. وما الذي دعاك يا خب، الخب بالفتح الخادع، لا يني الخب شيمة الخب ما دام، فلا تحسبنه ذرع وائي. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. الخب الخادع والخب الخداع. وما الذي دعاك يا خب إذا إلى ذا الأفعواني، أي إلى من هو بمنزلة الأفعواني في البأس، يعني بذلك نفسه. والأفعوان ذكر الأفاعي ذي اللسان الفرق الذي له لسان مفروق مطلق. نطقت بالزور، الزور الكذب، قيل اشتقاقه من الزورار وهو الميل، لأن الكاذب يميل عن الحق. وقيل من التزوير من زور الشيء زخرفه وزينه، لأن الكاذب يزين كلامه بغير الحق. أما كنت تعي، الوعي الحفظ، أي أما كنت تحفظ هذا المثل، الوعي وعى الشيء يعيه حفظه كأنه مأخوذ من الوعاء. أما كنت تعي أن البلاء موكل بالمنطق، هذا كلام سائر جار مجرى المثل، البلاء موكل بالمنطق. ولم تخف من شاعر مهما انتضى سيف الهجاء فرا حبال العنق، لم تخف من شاعر مهما انتضى، انتضى السيف سله من غمده، فرا قطع حبال العنق أو ردة العنق وعروقه، العنق يذكر ويؤنث، هو مؤنث عند الحجازيين ولكن غيرهم من العرب يذكرونه، والأصل أن الأعضاء غير المزدوجة، الأصل هي التذكير. أعضاء الإنسان ما كان منها مزدوجا كاليد والعين والأذن والرجل والساق الأصل فيه التأنيث أن يكون مؤنث، ما ليس مزدوجا الأصل فيه التذكير، وفيها استثناءات ليس هذا محله. ولم تخاف من شاعر مهما، استعمل رحمه الله تعالى مهما هنا ورفا، وهذا الاستعمال ينكره معظم النحاة، ولكن أجازه ابن مالك رحمه الله تعالى واستشهد له بقول الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك لا لا منتهى الذم أجمع. وإنك مهما معناه حينما تعطي بطنك سؤله وفرجك لا منتهى الذم أجمع. قال في الكافية: واستعملت مهما وما ورفين في شواهد من يعتضد بها كفي. يعني أنه جاءت شواهد عن العرب باستعمال مهما ورفا وباستعمال ما ورفا. واستعملت مهما وما ورفين في شواهد من يعتضد بها كفي. فالتقي نفسك. الوقاية الحفظ بكفيك. الكف بكفيك تثنية كف، والكف الراحة مع الأصابع. مستدير الكف بدون الأصابع يسمى راحة. مستدير اليد ومع الأصابع يسمى كفا. اشتقاقه من الكف لأن الإنسان يكف الأذى عنه به، فأنت تكف عنك الأذى به. ولا تسم، لا تتعرض، سامه تعرض له بشيء. لا تسم فصيح النطق، وهو شعر الشاعر هنا، بالتمشدق. تمشدق تكلم الفصاحة، تكلف الفصاحة، وهي كلمة مولدة ليست فصيحة، والفصيح التشدق. كلمة التمشدق التي استعملها هو مولدة ليست كلمة فصيحة. الفصيح هو التشدق، تكلف الفصاحة. فذاك خير لك. واستمع إلى نصح الحكيم الماهر المحقق. ذاك الذي ذكر خير لك، ما ذكر لك من النصح خير لك. واستمع، ألقي السمع إلى نصح. النصح معروف ومضارعه مفتوح، نصح ينصح، ويعدى بنفسه وباللام، يعدى باللام ونصحت لكم، وهذا هو الوارد في القرآن الكريم. ويعدى بدونه أيضا فيقال نصحه، فهو من القسم الذي يعدى بالحرف وبدونه مع اتحاد المعنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اتحاد القصد. وهذا كان نصحه ونصح له وشكره وشكر له. وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر. هذا الفعل يتعدى ويلزم ولكن باختلاف المعنى، لأن فغرت الفم ليست هي الفم فغر. قال: فذاك خير لك. واستمع إلى نصح الحكيم، أي المصيب في أقواله وأفعاله، الماهر الخبير في الأمور المحقق. فكن مهذب الطباع، أي منقى منقاها من كل السوء. قال النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي الرجال المهذب. معناه ليس في الرجال من هو صافي الطباع، ليس فيه كدر ولا سوء، لا أحد إلا وفيه خلق ينكر. فلذلك لا بد أن يصبر الإنسان على ما يراه من أصدقائه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، لا أحد ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فكن مهذب الطباع، أي السجايا، حافظا لحكم، احفظ الحكمة وأدب مفترق، وعاشر الناس، خالط الناس بحسن خلق. فحسن الخلق من أفضل وأحسن الأعمال. تحمد، أي إنك إذا فعلت ذلك تحمد، يمدحك الناس زمن التفرق. من خالطته بحسن الخلق ثم تفرقت معه فإنه سيحمدك وسيمدحك بعد ذلك. ولا تصاحب من يرى لنفسه فضلا بلا فضل. من كان يرى لنفسه فضلا وهو ليس من أهل الفضل، هذا لا خير في صحبته. وغير المتقي لا تصاحب غير المتقي، لا تصحب إلا من كان من أهل التقوى، من كان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكل من ليس له عليك من فضل فلا تطمعه بالتملق. من ليس له عليك فضل، ليس أفضل منك، لا تذلل نفسك له، فإن ذلك قد يدعوه إلى ازدرائك واحتقارك. تواضع لمن هم أهل مكانة، أما من ليس كذلك فإن تواضعك له قد يجعله يزدريك ويحتقرك. وفوقا سهم النميري لمن لطرق العلياء لم يوفق. فوقا سهم النميري أي اجعل له فوقا، وهو المحز الذي يجعل فيه الوتر في أعلى القوس. معناه أن من لم يوفق لطرق العلياء يستحق الموت أولى به. في الحقيقة هو لا يأمرك بقتله، ولكن يريدك أن تعتقد أنه كالميت، أنه لا عبرة به. من لم يوفق لطرق العلياء، إذا كان الإنسان قادرا على اكتساب المعالي وهو لا يسير في ذلك الطريق ولا يرغب فيه، فهذا الموت أولى به من الحياة. وقد قال أبو الطيب: عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة سيف الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. النميري هذا هو أبو حية الهيثم بن ربيع النميري، أديب وراوية مشهور، ولكن له كذبات معروفة، منها قصة السهم هذه. قصة السهم هذه من كذباته. يقال أنه كان قال إنه مرة رمى غزالة، قال: فحاد الغزال يمينا عن السهم فتبعه السهم، فحاد الغزال يسارا فتبعه السهم حتى أصاب. هذا طبعا من كذباته، ومن كذباته أيضا أنه يقال يوما إنه رمى غزالة بقوس بسهم. قال: فلما رميتها رحمتها، فشددت أعدو في إذن الرمح حتى أخذت. بعد أن رماها رحمها، قال: فخرجت أعدو في إذنها حتى أمسكته قبل أن يصل إليها. فله كذبات مبالغة ومشهورة يعني مبالغة. المهم أن هذا الرمح ميزته أنه لا يخطئ، فأصبحوا يطلقون للشيء الذي سيصيب لا محالة، يطلقون عليه رمح النميري، لأن رمح النميري لا تنفع معه الحيلة، حتى ولو حاد عنه الغزال سيحيد إليه، فإذا حاد يسارا سيحيد أيضا إليه حتى يصيبه. قال: وفوقا سهم النميري لمن لطرق العلياء لم يوفق. يعني أن من لم يوفق لطرق العلياء فالموت أولى به. ولا يخفى ما في قوله وفوقا ولم يوفق من جناس القلب الجميل. وفعل بمن ترتاب مثل فعل مثل وفعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس اللبيب الحذقي. ألقى الصحيفة بنهر حيرة وقال: يا ابن هند نرعد وبركي. ينصحك بالتثبت والتروي وعدم الوقوع في الفخاخ التي ينصبها لك الناس. فإذا كنت ترتاب في الشخص أي تشك فيه، فافعل بمن ترتاب أي تشك فيه مثل فعل المتلمس، وهو الشاعر المشهور خال طرفة بن العبد اللبيبي العاقل الحذقي. كان المتلمس وطرفة بن العبد قد هجوا عمرو بن هند وهو ملك الحيرة، فأرسل إليهما وأجلسهما في مجلسه وظن أنه يريد إكرامهما، ثم قال لهما: لعلكم اشتقتما إلى أهلكما. فقال: نعم. فكتب لهما رسالة إلى عامله على البحرين. وكان رجلين أميين لا يقرأان، والعرب يومئذ في الغالب أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ. فكتب لهما كتابين فسارا. فلما كان في الطريق ذكر المتلمس وقال: هذا الرجل هجوناه، والله ما نرجو عنده الخير، وإني لا أخشى أن يكتب لنا بسوء. فقال له طرفة: إن كنت كذلك فأنا لست في شك من أمري وسأواصل طريقي. تريث المتلمس ومر بأحياء من العرب، والعرب يومئذ أمة أمية، يمر بالحي فلا يجد فيه قارئا، ثم يمر بالحي الآخر فلا يجد فيه قارئا، ثم بعد جهد وجد حيا فيهم غلام قارئ متعلم، فدفع إليه الكتاب، فإذا فيه: أما بعد، إذا وصلك صاحب هذا الكتاب فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. هذا هو الكتاب. فأخذ صحيفته وألقاها في النهر وسار إلى الشام وقال: آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس. ثم سار طرفة بن العبد حتى وصل إلى وادي البحرين، فلما جاءه قال له: إن الملك يكتب لي أن أقتلك، فإن كنت تريد أن تنجو بنفسك فافعل قبل أن يطلع عليك الناس، فإذا اطلع عليك الناس فلا بد من قتلك. أنا لا أستطيع، إذا شهد الناس على أنك وردت علي لا أستطيع إلا أن أقتلك، لكن انجو بنفسك قبل أن يطلع عليك الناس، عسى أن لا يراك أحد فأقول إنك لم تأتيني. فقال: أنت تشحد حقي، إنه كتب لي بمال. فلما رأى الجد منه وطلع عليه الناس وعلم أنه مقتول لا محالة، قال: اختر قتلة أقتلك بها. فسقاه خمرا فقتله كما هو معلوم، وقتله ابن 26 سنة، ولهذا يقال له الشاب القتيل كما هو معروف. ومحل الشاهد هنا أن الإنسان عليه أن يتروى ويتمهل حتى لا يقع في الفخاخ التي ينصبها الناس له، فيفعل مثل فعلة المتلمس الذي لم يتعجل في أمره وبحث عن من يقرأ له كتابه حتى نجا بنفسه من كتاب عمرو بن هند. قال: وافعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس اللبيب الحذقي، ألقى الصحيفة بنهر حيرة، ألقى الصحيفة في النهر، وقال: يا ابن هند ارعد وابرك، افعل ما شئت، أنا قد نجوت بنفسي ولن تستطيع أن تصل إلي. وهذا رعد فعل أمر من رعدت السماء وبرقت، ولكن هو كناية، يقال فلان يرعد ويبرق، أي يرفع نفسه بالخصومة ونحو ذلك، معناه: قل ما تشاء وافعل ما تشاء، فإنني لا أبالي بعد أن نجوت منك. ولا تعد بوعد عرقوب أخا وفيه وفاء سمو أليم بالأبلق. الوعد معروف وهو عند الإطلاق للخير، إذا قيل وعد فالمراد به الخير، وإذا قيل أوعد فالمراد الشر، ولكن إذا قيد فهو بحسبه، يمكن أن تقول: وعد فلانا بشر أو وعده بخير، لكن عند الإطلاق الوعد عند الإطلاق يتجه فيه الثلاثي للخير والرباعي للشر. أما إذا قيد فهو بحسبه، النار وعدها الله الذين كفروا. ولا تعيد بوعد عرقوب. عرقوب رجل من أهل يثرب، من أهل المدينة، مشهور بإخلاف الوعد، ضرب به المثل في ذلك، وقالوا إنه وعد رجلا بأن يعطيه ثمر نخلة، فلما أزهت أصبح ثمرها زهوا جاءه فقال أمهلني حتى يكون بسرا. فلما أصبح بسرا جاءه فقال أمهلني حتى يكون رطبا. فلما أصبح رطبا جاءه فقال أمهلني حتى يصير تمرا. فلما تتمرت قطعها هو لنفسه وجاء وقال قد قطعتها. فضرب المثل به فيقال وعد عرقوب، ضرب به المثل في إخلاف الوعد على مرور قيس. وقد وعدتك موعدا لوفت به مواعد عرقوب أخاه بيثرب، مواعد عرقوب أخاه بيثرب، فيضرب به المثل في عدم الوفاء. وعلى العكس منه تماما السموئل. السموئل بن عادية رجل يهودي كان له حصن بالأبلق، مكان مشهور، وجاءه مرور قيس الكندي الشاعر وأودع عنده دروعا، وكان قد خرج إلى الغساسنة يطلبهم النجدة، فسمع به المناذرة وكانت بينهم دائما حرب بين الغساسنة والمناذرة، فأرسل المنذر بن ماء السماء حين سمع أن دروع أمرئ القيس عند السموئل، أرسل إلى السموئل من يأخذها منه. وكان ذلك الجيش الذي أرسله بقيادة الحارث بن ظالم المري. فجاء السموئل ووجده متحصنا بحصنه فأشرف عليه فقال له سلم الدروع. قال هذه أمانة ائتمنت عليها ولن أسلمها. فبينما هو كذلك إذ جاء ابن السموئل كان خارج الحصن فأخذه وأشرف عليه. قال تعرف هذا؟ قال نعم. قال هذا من هو؟ قال هذا ابني. قال إما أن تسلم الدروع وإما أن أذبحه. قال افعل ما تشاء لن أسلم. فذبحه على عينه وهو وفي بتلك الأمانة التي ائتمن عليها لا يسلمها، حتى جاء أمر قيس فأخذ دروعه فضرب به المثل في الوفاء. يهودي، نعم هو يهودي، يهودي عربي، نعم نعم. وهذا طبعا خلاف القاعدة الأصل في اليهود الغدر، وليس له وليس له. نعم هو عربي، هو عربي ولكنه يهودي، هو من عرب اليمن، نعم. قال وفيه فعل أمر من وفى يفي، والهاء هاء السكت، وهي واجبة في هذه الأفعال التي تبقى في الأمر والمضارع على حرف واحد، هي وفاء. هذا الفعل يحذف أوله في الأمر لعلة صرفية ويحذف آخره لعلة نحوية. وفاء الأمر الأصل فيها أن تقول اوفي، هذا هو الأصل في الأمر، ولكن الواو تحذف لعلة تصريفية وهي أن كل فعل مضارع مضارعه مكسور إذا كان واوي الفعل الحرف الأول منه واو، فإن هذه الواو تحذف في المضارع وفي الأمر وفي المصدر الذي هو على وزن فعلته. فتقول في وقف قف مثلا، وفي ورد رد، وهكذا. آخره يحذف لعلة نحوية وهي أن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة، والأمر مقتطعا من المضارع. فعل الأمر هو في الحقيقة جزء من الفعل المضارع، هو مقتطع منه، قاعدته نفس القاعدة. ففي الأمر من وفاء يبقى عندك حرف واحد وهو في، في فقط، فاء مكسورة، لأن الواو حذفت كما حذفت في قف مثلا، لكن الفاء من قف لن تحذف لأنها حرف صحيح. وفعل الأمر يجزم يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومعلوم أن الفعل المضارع إذا كان معتلا فإنه يجزم بحذف حرف العلة، إذن سيحذف آخر وفاء فيبقى الأمر على حرف واحد وهو في. فتم مدح العرب بهاء السكت، صح، يقولون فيه، وهي هاء سكت فقط جاءت تتميما لهذا الفعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي مراع، ليس واجبا إلا في الأفعال التي تبقى على فعل على حرف واحد في الأمر والمضارع. قال: ولا تعد بوعد عرقوب أخان وفيه وفاس موأل بالأبلقي شح بأدر عمري القيس بن حجر، وقد ترك نجله ابنه غسيل العلاقي، تركه ذبح بين عينيه وفاء بتلك الأدرع التي تؤمن عليها. توقف هنا إن شاء الله.